أن الأحاديث التي تكررت إسنادا ومتنا قليلة جدا تزيد على 20 قليلا, تزيد على 20 يعني قليلا. وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة يعني هذه الأحاديث عندما قرأت فتح الباري في عندما درست البخاري المرة الأولى, وكنت أسجل يعني ما كان من هذا القبيل, فبلغت 24 تقريبا, وقد أوردتها في الفوائد المنتقاة, وذكرت الأرقام التي جاءت فيها مكررة, التي جاءت فيها مكررة في الإسناد والمتن, ومنها هذا الذي معنا, فإنه كما قلت جاء بإسناده ومتنه في كتاب الإيمان وفي كتاب الشروط. وقيس وجرير بن أبي حازم, الجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان جميلا, وقد قيل عنه هو يوسف هذه الأمة, يوسف هذه الأمة يعني في جماله. بالنسبة قوله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم, هنا سؤالان. الأول يقول هل البيعة شرط عند دخول الإسلام كما اشترطه البعض في بلادنا؟ والثاني يقول بعض الناس هل يقولون هل إيش؟ هل البيعة شرط في الدخول في دخول الإسلام كما شرطه البعض في بلادنا؟ المبايعة وهي وضع اليد باليد والحضور إلى الخليفة ومبايعته ليست شرط, لأن الذين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه هم جماعة أهل الحل والعقد الذين اجتمعوا في ساقية بن ساعدة, وكذلك الذين بايعوا في المسجد بعد ذلك, وليس كل الناس جاءوا وبايعوه وضعوا أيديهم بأيديه, لأن إذا بايع أهل الحل والعقد الباقون تبع لهم, الباقون تبع لهم, ولا يلزم أن كل واحد يأتي من الأمة ومن الرعية ويضع يده بيد الإمام ويبايع, ليس بهذا اللي بلازم. الثاني يقول بعض الناس يقول البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا زالت حتى بعد الموت, وذلك عند زيارة قبره. هذا لا, لا, لا نعلم لذلك أصلا. يأتي ويبايع, يبايعه عند قبره صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة كلهم ما كانوا يأتون إليه يبايعونه, الصحابة على كثرتهم ما كل واحد منهم يأتي ويبايعه, وإنما هو دخل في هذا الدين, دخل في هذا الدين وليس أن من شرط البيعة, أن من شرط الإسلام أو الدخول في الإسلام أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضع يده في يده, لأن الذين وضعوا يديهم في يده ليس كل صحابة, ليس كل صحابة يعني حصل لهم هذا. قال رحمه الله تعالى باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها, وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. وقال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته. في الحديث السابق والنصح لكل مسلم, كل مسلم يشمل الولاة والرعية, وقد جاء ذلك مفسرا في حديث تميم الداري الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله, قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح للولاة يكون بالسمع والطاعة لهم والدعاء لهم وجمع القلوب عليهم وعدم يعني حصول أي شيء يترتب عليه مضرة يعني في الولاية. وأما العامة فينصح لهم بأمرهم المعروف ونهم عن المنكر ودلالتهم على الخير